وما أعظم الدعاء في هذه الساعة المباركة. فارفعوا أيديكم إلى الله وهي بنا لنرفع الصراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المفتاح الشيخ صلاح عمر. Thank you. يا رب.